مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه صدقت بكلمات ربك وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء الرجع والأرض ذات الصدع بسم الله الرحمن الرحيم. لا الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Yeah.